السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا أريد الإطالة يا شباب ويا فتيات، كما قيل الصراحة راحة. اقرأوا ما على ظهور الكتب وصفحات الدفاتر وأبواب دورات المياه من كلمات الحب واللوعة والعذاب والحرقة. إنهم يحبون، ولكن في من يحبون وبمن يتعلقون. تعلق الشاب بشاب مثله، وتعلقت الفتاة بفتاة مثلها. تأملوا هذه القصة. إحدى الفتيات أرسلت لمعشوقتها رسالة، قالت لها إني أحبك، فردت تلك العفيفة الشريفة، قالت هل تحبيني في الله؟ فقالت تلك العاشقة لا أقول حبا في الله، وإنما حبا مع الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. ما هو مقدار الحب يا الله؟ يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وأنا أقول يا فتيات يا شباب، أهان الله إلى هذا الحد حتى نشرك المخلوق بالخالق؟ أتعرف ماذا فعلت؟ هذا هو شرك المحبة الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. لا أريد الإطالة، كأنك تقول هذا الداء فأعطيني الدواء. أقول لك اعلم أنه إذا دخل المخلوق في قلبك خرج الخالق، فاختر أيهما شئت. في أمان الله.